بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء جديد مع صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصبغ عليه وافر الصحة والعافية ويجزيه خير الجزاء على تكرمه بإجابة دعوتنا للمشاركة في هذه الدورة المباركة. نود من الإخوان اللي في الخلف لو تقدموا، الإخوان اللي لوحدهم لو تقدمتم بمناسبة، لو تفضلتوا تقدموا شوي. ثلاثة ولا منا عندهم الإخوان اللي هناك لو تقدموا هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أحسن الله إليكم. نعم، أولا أنا أقدم اعتذار لأننا تأخرنا ربع ساعة عن الموعد المقرر، نرجو المعذرة وسنعوضكم إن شاء الله بدله. جزاك الله خير. توافقون على هذا العقد؟ نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا ينبغي أن نبدأ الكفار بالتحية، ولكن قد يضطر الطالب مثلا إلى أن يذهب للأستاذ في مكتبه، والمتبع أن يبدأ الشخص القادم إلى شخص آخر أن يبدأه بالتحية، فهل يجوز أن نبدأ بالتحية المتبعة مثلا صباح الخير أهلا مساء الخير، أم هو محذور؟ وفي عدم تحية الأستاذ مثلا قد يعتبر ذلك إهانة له أو وفي عدم تحية الأستاذ مثلا قد يعتبر ذلك إهانة له أو قلة أدب، وقد يؤثر ذلك على تقييمه لي. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد خير النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى عصيته. والسلام كما نعلم جميعا أخص من التحية، ولهذا اختلف العلماء هل يجوز أن يبدأ اليهودي والنصراني، يعني أن يبدأ المسلم اليهودي والنصراني بقوله مرحبا أهلا وما أشبه ذلك. فقال بعض العلماء إنه لا بأس أن تبدأه بقول أهلا مرحبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والسلام أخص من التحية، لأن السلام معناه الدعاء للمخاطب بالسلامة من كل الآفات، فهو تحية ودعاء، بخلاف قول القائل مرحبا وأهلا فإنه ليس دعاء لكنه كناية عن سرور الإنسان بهذا المخاطب. وعليه فإذا دخلت على الأستاذ وقلت مرحبا بفلان مثلا أو بأبي فلان ولا حرج، لأنه يجوز أن يكنى المشرك، وإن كانت التكنية تعتبر شيئا من الإكرام، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على جواز تكنية الكافر أو المشرك. فإذا قلت مرحبا بأبي فلان أو أهلا بأبي فلان أو ما أشبه هذا فلا بأس به. أما إذا قلت صباح الخير فهذا أيضا لا بأس به، لأن كلمة صباح الخير غير موجهة إلى شخص معين لا تدل على أنك تريد بصباح الخير خصوصية هذا المخاطب، إذ قد تريد بكلمة صباح الخير يعني

فإذا لم يكن عند الإنسان دين يمنعه عن الشهوات فإنه يقع فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتشابهات: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولقد سمعت عن بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هنالك وهم عندهم تمسك في الدين، سمعت أنهم انحرفوا والعياذ بالله، ورجوا بأفكار مخالفة للعقيدة الإسلامية وبأخلاق منافية للأخلاق الإسلامية حتى ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين. قد يقول الإنسان: أنا والحمد لله مسلم، وأنا قادر على تجنب الشهوات. فنقول: نعم، أنت الآن في عافية وترى نفسك قادرا على منعها من الشهوات، ولكن إذا وقعت فيها فقد لا تتخلص. ولهذا أنا أسمعكم حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. معنى ينأ يبعد عنه، فإن الرجل يأتي يعني إلى الدجال وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي في قلبه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن محل الشبهات والمزالق، لأن الإنسان بشر. وكم من إنسان تطبع بخلاف طبعه من أجل بيئته التي يعيشها. ألم تروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأقول: إذا لم يكن عند الإنسان دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يحل له أن يسافر إلى بلاد الغرب للدراسة. لكن إذا قال قائل: أنا ذهبت على أنني حافظ نفسي وملتزم بالبقاء على ديني، ولكن رأيت من نفسي تأخرا في الدين، فهل يجوز للبقاء بعد أن رأيت الخلل أو يجب علي الرجوع؟ الجواب: يجب الرجوع، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على الدنيا. الدنيا لا تبقى والدين يبقى، الآخرة خير من الأولى. يقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا الآخرة خير لك من الأولى. فإذا رأيت أن بقاءك في بلاد الكفر يؤدي إلى نقص دينك أو زوال دينك، فالواجب عليك أن ترجع ولو في نصف السنة، ولا تبالي بما يدخل عليك من نقص في الدنيا. فإن الله تعالى إذا علم من عبده صدق النية وترك الإنسان شيئا لله عز وجل فإن الله يعوضه خيرا منه. الشرط الثالث: أن لا يكون في بلاده الإسلامية علم يغنيه عن الابتعاث. فإن كان في بلاده الإسلامية ما يغنيه عن الابتعاث فإنه لا يجوز أن يبتعث، لماذا؟ لأن الابتعاث لا شك أنه خطر، خطر. فإذا كان خطرا وعندي ما يغنيني عن الابتعاث فإنه لا يجوز أن أبتعث. اجتنب الخطر ولا تعرض نفسك له. وقد يقول قائل إنه يوجد من ابتعثوا إلى بلاد الكفر وبقوا على دينهم، بل صاروا دعاة إلى الإسلام. فنقول نعم وجد هذا، ولكن صبت هذا النوع من المبتعثين إلى الأنواع الأخرى لكان هذا قليلا، والعبرة بالأكثر. وإلا نعم لو حصل أن شخصا يذهب إلى هناك متعلما ومعلما وداعية هذا طيب، والخير لا ينكر، والقيام بالعدل واجب. فإذا قدر أن شخصا حصل له هذه المرتبة العليا تعليم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة اللقاء الفقهي، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.